شركمتي موتاني إيران نجلي كي تباركي غطونا هالي أتنسى أقصى يسردي وكتي ما ساغناني أيوفان غانس كزغني تورنسنياتي إيقوتو فراني ندوش كي غطن نفرنا ورأيت سولي شادوم يارت نتنح أكدان وولد نكتري غطني أول عيني نكتدي سراتي سنياني هاد المعنى نفتدر وليت نتساني نافي النجم وعباد لصويا راتن فوقي وأكد وخورا يدغ يتناسو النفيس أني تنصبر بسيس نسكر ما ساغنان متنران كلو مدى سنين قاني فيسا ورايخ فينو تقرت يا نكيني غاكا أكي خوري لسر بيغيا توقيتا سيفا هلا بحورك راكي سنرات نتاقيتا وهاكي كان دي غروبا سيوتلك من أكالا الدنيا تدعم تن وانا توري سن وكان يسكر لحسابي سرات توري فوق هاي النظراني رد رسني لي ملكنتا اتيني رجل سلبي بان يا سي تسارت الا نيت ما غاكدر نوي اللي تيني كان يخصاتنا يسونك نغماني كل كان ورسين ما يسكنهم يا نوري ساولنا أدريت غوانا الدرس نيوف ووالي أين لا لا لك شاق يريوت يستود ضربت سنمان يوتع هيا نسفع ونطيد ومن مرور السناقسي سنطود تركني غنعامي أوريكي كواك وادا ونوري ران الخيرة ردي كيدرو يقدريكي كغلك ناني فوقي غلطوف كانت الشيخ سولنا وسانا ما الرسول كيما تاقان دي في تاغويتي ما السودر رمدودي سولي لنس الخوف يقايز ما مقردوس كاين سوت الناس مون فوق